ونعوذ بحسن أسمائك من شر الفتنة والنكران وتمام النعمة يا ربي إيمان يثبت في القلب وتمام النعمة يا ربي إيمان يثبت في القلب بك آمنا لك أخلصنا بك آمنا لك أخلصنا فتقبل منا يا الله نحيا ونموت على الإيمان وبذاتك نوقن يا رحمن نحيا ونموت على الإيمان وبذاتك نوقن يا رحمن نؤمن بالله نؤمن بالله نؤمن بالله نؤمن بالله نؤمن بالله ونشهد أن لا رب سواه نؤمن بالله نؤمن بالله ونشهد أن لا رب سواه نؤمن بالله وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى نؤمن بالله وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى نؤمن بالله وبكل كتاب أنزله